نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تتميما للمحاضرة الماضية حول الطب في القرآن، ذكرنا أن من علوم القرآن ذكر الطب، وأن مسائل الطب قد اعتنى فيها القرآن واعتنت فيها السنة النبوية المطهرة، وأن هناك مصنفات أفردت في طب القرآن والطب النبوي، سواء ما كان متعلقا بالأرواح أم بالأبدان. فلا يخفى أيها الإخوة، لا يخفى عليكم كثرة ظاهرة انتشار الجن والشياطين، المس، الصرع، السحر، العين، التلبس، كل هذه قضايا أصبحت مشاهدة، وأصبحت هذه الظواهر كثيرة لا يخلو منها مجتمع، بل لا أكون حانثا إذا قلت قد لا يخلو بيت من مصاب بمس شيطاني. والجن عالم من العوالم التي خلقها الله عز وجل، وهي من العوالم التي لا نراها ولكننا نشعر بها ونحس بها ونتأثر بها، وهم كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فهذا العالم الغريب العجيب، عالم الجن والشياطين، ذكر في القرآن الكريم، واستفادت السنة النبوية المطهرة بذكر هذا العالم. أما في القرآن فحسبنا أن الله عز وجل أنزل سورة اسمها سورة الجن، ذكر الله عز وجل فيها تفاصيل عن أحوال الجن، إلى غير ذلك من آيات ذكر الله عز وجل فيها الشياطين والجن. ما هي الجامع بين الشيطان وبين الجن؟ الجامع بين الشيطان والجن كما لا يخفى على كثير منكم أن كل شيطان جن أو جني، وليس كل الجن شيطان، لأن الجن منهم الصالحون ومنهم الكافرون والظالمون والفاسقون، كما قال الله عز وجل عنهم: كنا طرائق قددا. في تفسير ابن كثير عليه رحمة الله أن أحد السلف كان بين يديه قصعة من رز كان يأكل، فرأى حبات الرز تعلو من الصحف أو من الصحن، فذكر فقال: بسم الله من معنا؟ فقال: أخ من الجن. فجرى بينه وبينه حوار إلى أن قال: هل يوجد عندكم هذه الفرق الموجودة عندنا؟ قال: نعم. قال له: ما تعدون الرافضة فيكم؟ قال: شرارنا. فإذا يوجد في عالم الجن الكافر، ويوجد دين المؤمن، ويوجد دين البدعي، ويوجد دين السني، ويوجد دين الحزبي، ويوجد دين الصوفي والتبليغي والإخواني، ويوجد دين السلفي. نعم، هذا يصدقه القرآن وتصدقه السنة. ما يوجد بالإنس يوجد بالجن، لأن الجن المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي، يعني إنسا وجنا، على 73 فرقة، قل يا في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة، وفي رواية: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا عالم آخر مخلوق من نار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق ابن آدم مما وصف لكم. فهذا العالم عالم الجن والشياطين مخلوقين، خلقهم الله من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهم عالم خفي بالنسبة لنا، لأن أشكالهم مرعبة قبيحة جدا، لو كنا نستطيع ونحتمل أن نراهم على صورتهم لا كشفهم الله لنا، لكن في إخفائهم عنا حكمة بالغة. وهم ينتشرون في الظلام ويأنسون في الظلام كما يأنس الإنس بالنور، وينتشرون في الأماكن النجسة، ولذلك ينتشرون يسكنون في الخلاء وفي الحشوش. ومن هنا من السنة أن يسمي المسلم إذا دخل، وأن يدخل برجل الشمال قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الجن أو ذكور الشياطين، والخبائث إماتها. فالمسلم إذا دخل الخلاء يستعيذ أن يحتمي ويلتجئ بالله عز وجل من شر الشياطين ذكورا وإناثا. وكذلك إذا دخل منزلا فإنه يستعين بكلمات الله التامات: من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إلا لم يضر من شيء حتى يرتحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب نزغت من بارحة. قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم تضرك. فإذا نحن نستعين بالله ونحتمي بالله من كل ما من شر ما خلق وزرع وبرع، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فهذا عالم غريب، وعالم عنده قدرات وكفاءات خارقة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نقل عرش بلقيس في طرفة عين بإذن الله، ووضعوه بين يدي سليمان قبل أن تصل. كانوا يصنعون لداود محاريب وجفان وقدور راسيات، جفار كالجواب وقدور راسيات، وكانوا ينقلون الحجارة العظيمة عالم غريب عجيب له قدرات هائلة، عنده قدرة على التشكل، عالم مثال يستطيع أن يخترق الأجساد ويدخل فيها، إلا من كان عبدا لله تقيا متحصنا مخلصا صادقا في طاعته وعبادته، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقرأ التسعة من العشرة المخلصين سوى عاصم، إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلص من أخلصه الله، والمخلص من وفقه الله للإخلاص. ولذلك هذه الشياطين ليس لها قدرة على العبد المخلص لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لعمر: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، يعني يخاف ويرتجف. لماذا يخاف من عمر الشيطان؟ لأنه أخلص لله، لأنه صدق مع الله، لأنه عمر صاحب المواصفات الربانية، العبد الرباني، ليس لأن اسمه عمر. فكم الآن في الأمة عمر عمر عمر، تملأ لو تصفهم من لملأوا الأرض، ولكن هل يرغبون الشيطان؟ إلا من رحم الله. وهذا العالم عالم في عدوانية وفيه جهل، ولذلك نحترز ونتحوط ونحتاط ونستعين بالله من شره، ونغلق كل باب للوصول إليه والتعامل معه. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا نفر من الجن فذهب إليهم وتلا عليهم القرآن وطلب منه الزاد فوعدهم وأعطاهم طبعا بإذن من الله، وقال لهم: كل عظم ألقاه الإنس يقول لكم أوفر ما يكون لحما. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار وعن التمسح بالعظام وأيضا بالروث، لأن العظام طعام الجن والروث طعام دواب الجن. لكن الشياطين الإنسية لها اتصال بالشياطين الجنية، كما قال الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كما قال الله عز وجل حكاية عنهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فهناك اتصال بين السحرة الذين هم يمثلون شياطين الإنس وبين ملوك الجن ومرضة الجن، فهؤلاء السحرة يقدمون لهم القرابين يعبدونهم من دون الله، يكفرون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فيخدمونهم أي ملوك الجان، يقضون لهم الحاجات، يقربون من شاءوا أن يقربوا بينه وبين أهله أو بينه وبين من يحب أو بينه وبين من يريد، ويفرقون بينه وبين من يريدون أن يفرقوا بينه وبين من يكره. ولذلك انتشر ظاهرة السحر عياذا بالله فيما في طول البلاد وعرضها من بلدان العالم الإسلامي، لانتشار الشرك والمعاصي والذنوب والجهل والغفلة. فنسمع كثيرا يعني فلان مسحور وفلان معيور وفلان مسروق وفلان فيه مس، وكل هذه المظاهر حقيقية لها أصل ولها واقع، وإنما نتج ذلك عن تعاون شياطين الإنس مع شياطين الجن على الإثم والعدوان بما يسمى بسحر الصرف والعطف. سحر الصرف وسحر التفريق، وسحر العطف وسحر التوفيق، وسواء كان توفيقا أم تفريقا فكله سحر وكله حرام، وهو من السبع الموبقات، وهو كما قال الله عز وجل: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهو كفر. وأيضا هو مآله عند الله، مآل صاحبه عند الله خطيرة وشديدة، لأن حد الساحر ضربة بالسيف. فانتشرت هذه الظواهر عياذا بالله، فوجدنا ورأينا السحرة لا يخلو منهم حي من أكثر من ساحر يعيثون في الأرض فسادا، ورأينا كيف يتهافت الناس العوام والجهلة وربما بعض المثقفين إلى السحرة والمشعوذين تهافت الفراش على النار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أيما تحذير، وبين أن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى كاهنا ولو لم يصدقه بما يقول إنما أتى إليه زائرا لا ترفع له صلاة ولا تقبل له صلاة 40 يوما عياذا بالله. وانتشرت ظاهرة الإصابة بالعين، وأيضا الإصابة بالعين حق، وقد أشار إليها ربنا عز وجل فيما حكاه عن يعقوب عليه السلام تلميحا، إذ قال: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. وأيضا صريحا ورد ذكر العين صريحا في قوله تعالى: من شر حاسد إذا حسد، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل، يعني تتعلق به، حتى يعلي حالقا أي جبلا عاليا فيتردى من فوقه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة. تدخل الرجل القبر يعني يموت بالعين فيدفن، وتدخل الجمل القدرة يعني ينحر بعد أن أصيب بالعين فيؤكل لحمه. فإذا العين حق وهي موجودة، لكن اختلف العلماء ما هي حقيقة العين وكيف تقع. فذكر ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله في كتابه الطب النبوي من زاد المعاد أنه أقوال للعلماء، وقال منها أن بعض العلماء قالوا أن العين حينما تتكيف النفس بكيفية خبيثة فلا يبعد أن يخرج منها جواهر لطيفة غير مرئية تصيب المعيون من العائن. حينما تتكيف نفس العائن بكيفية خبيثة حاسدة حاقدة تنبعث من عين العائن جواهر لطيفة غير مرئية، يعني أشعة غير مرئية تصيب المعيون فتقتل أو تمرض أو تجعل تصيب بالشلل أو بأي نوع من أنواع العقب. واستدل أصحاب هذا القول بما ورد في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين، نوعان، نوعين من الافعال: اقتل الابتر قصير الذنب، ار حي رقاء قصيرة الذنب عظيمة الرأس سمها زعاف، ووضعت فيتين افعى اخرى على ظهرها خطان اسودان. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام سبب الامر بقتلهما حيثما كان بانهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل او الحمل، يعني اذا نظر احد هذه الافاعي او واحدا من هذه الافاعي اذا نظر الى انسان فوقع بصرها على بصره تخطف بصره وتذهب ببصره فيصاب بالعمى، واذا راتها الحامل ونظرت اليها فانها تجذب وتسقط جنينها مهما كان، تسقط يعني ميتا. فلذلك امر النبي عليه الصلاه والسلام بقتل هذين النوعين من الافاعي حتى لو كان في البيوت، لان قتل افاعي البيوت من منهي عنه قبل ان تؤذن وتعلم والحجر عليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان هناك قوما من الجن اسلموا وانهم سكنوا البيوت مع الناس، فلذلك وتشكلوا في صوره افاعي، فاذا رايتم شيئا من هؤلاء فلا تقتلوه حتى تؤذنوه ثلاثه، يعني تقسموا عليه، اقسمنا عليكم ان تخرجوا من بيتنا فانه لا يحل لكم ان تسكنوا فيه ثلاث مرات، وقيل ثلاث ايام، فاذا خرجوا فقد كفانا الله شرهم، وان ظلوا فمعنى ذلك انهم ليسوا بمسلمين، حتى لو كانوا جن كفار فيجوز قتلهم لانهم قد اعتدوا وسكنوا مساكن الذين امنوا من غير اذنهم، وانهم لا يحل لهم ان يسكنوا، وان كانوا افاعي حقيقيه فقتلهم لا يضر قاتلوهم. فهذا حجة من قال بأن جواهر لطيفة تندعي، وقيل بأنه شر يتخلق بإذن الله الكوني، بإذن الله الكوني لا إذن الله الشرعي، حينما ينظر الناظر العائن من غير أن يسمي ويذكر اسم الله ويبرك إلى شيء يعجبه فيتخلق شر، ويحضر الشيطان وهناك يقع الضرر ويقع الأذى، إلى غير ذلك من أقوال. وإن كان هذا القول الأول لعله هو الأصح والأقرب لقوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بمعنى يقتلونك، ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يقول إن المشركين طلبوا من أحد أهل الجاهلية وكان عائن يصيب بالعين أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، فحفظ الله نبيه منه. وقد بلغ من قصص هؤلاء العائنين أن أحدهم ينظر إلى الناقة فتقع في الحال، وينظر إلى الشيء فيفسد أو يخرب أو يعني يتدمر في حينه وفي حاله، حتى قيل إن بعض هؤلاء واحد من الأعراب كان عائن يصيب العين وكان بطال ليس له عمل، وكان يأتي ينصب خيمته على مورد الماء، وكان عنده غلام، فإذا مرت الأغنام لتشرب قال له: هل مرت؟ قال: نعم. فينظر من طرف الخباء ويقول: ما رأيتك اليوم أسمن من هذه الأغنام. قال: فتقع واحدة واثنتين وثلاثة وأربعة. قال: فيقول لغلامي: خذ المكتل وأتنا باللحم، فيعيش عليه ثلاثا، وهكذا كل مرة يفعل. ورد في الترمذي بسند صحيح من حديث سهل بن حنيف أنه كان يغتسل في مكان يقال له الخرار في المدينة، وكان عنده نبع ماء، فكان يغتسل وقد لبس إزاره، وكان سهل بن حنيف أبيض البشرة شديد البياض، وهذا أمر نادر في جزيرة العرب. فمر به رجل صحابي اسمه عامر بن ربيعة فأعجبه بياضه، فقال دون أن يسمي ولا يبرك، قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني قال إن عليك بيابا يا سهل ليس على عذراء قد اختبأت من الشمس. قال الراوي فلبق سهل أي سقط في مستحمه مصريع صريعا، فهرع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم من تتهمون؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن عينا قد أصابته فسأل عن المتسبب، قال من تتهمون؟ قال عامر بن ربيعة مر به فقال كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه، سماه النبي عليه الصلاة والسلام قتلا، ولكن قتل غير مقصود، إذ لو كان مقصودا ربما اقتص منهم. علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل له، اغتسل له يعني أعطي من أثرك من غسلك من وضوئك، فأعطاه اغتسل له، غسل أماكن الوضوء وغسل أماكن المغابن أماكن الاستنجاء وجمعت في إناء ثم صبت عليه، فكأنما نشط من عقال قام من ساعته. ولذلك هذه الطريقة الصحيحة المطابقة للسنة بادئ ببدء في علاج المعيون، أن تعرف من أصابه بالعين فتأخذ من أثر العين وتغسل به، فإنه من وضوئه من ريقه من أثره من عرقه فإنه يبرأ بإذن الله. فإن لم تجد فما ليس إلا الرقية الشرعية، الإخلاص، المعوذتين، آية الكرسي، الفاتحة، ثم النفث عليه، ثم أن يصب عليه الماء المقروء عليه، أو يغتسل بماء زمزم أو نحو ذلك. أما بالنسبة لعلاج المسحور فالمسحور إخواني يعالج بإبطال السحر، إخراج السحر. إذا عرفنا مكان السحر فهذا السحر نخرجه، وإذا كان مكتوبا يمحى ثم يقرأ ويزال ويفرق ثم يكون هذا سبب في الشفاء. أيضا لم نعرف، فإن كان هذا السحر مأكولا فيعطى الشربات المسهلة التي تخرج السحر من بطنه، وإن كان هذا السحر مدفون غير معلوم المكان أو مأخوذ من الأثر فليس إلا الرقية الشرعية تطلب له ولا يطلبها، تطلب له ولا يطلبها، لأنه تكره يكره طلب الرقية من الشخص من غيره إليه. نعم. فإن كان مسا ليس معروف السبب، قد يكون سببه العشق، وقد يكون سببه الأذى أنه آذى الجن فآذوه، قد يكون سببه أنه يبحث عن دفائن وكنوز والكنوز مرصودة فهفوه لمسوه وتلبسوه، فهذا ليس له إلا الرقية، وقبل كل ذلك الاستعانة بالله عز وجل والتوكل على الله وإخلاص الدين لله وكثرة الطاعات والاستغفار واللجوء إلى الله، ثم يطلب له الراقي الذي المتبع للمبتدع صاحب السنة المطيع لله المجتنب لكبائر الذنوب، ثم يكون بإذن الله العافية بعد إرادة الله ومشيئة الله. وأختصر، والحديث طويل والوقت ضيق، وأكيد بعضكم يريد أن ينطلق إلى مسجده في الرقية الشرعية. من هذه القواعد الأسرد عليكم فردا، وقد نشرت في المجلد العدد 32 من الأصالة. أول هذه القواعد: إخلاص الدين لله سبب لحماية العبد من كيد الشيطان وفتن الحياة الدنيا، ويقاوم العبد من سلطان شياطين الإنس والجن. ثانيا: لا بد من الصبر على البلاء، فالفرج يأتي بعد الكرب، واليسر يأتي بعد العسر. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فأما لعسر أن يغلب يسرين. ثالثا: احتساب ثواب البلاء مما يعين على الصبر، ما يتجزع ولا يتسخط ولا يتذمر ولا يشكو ربه للناس، فكثير من الناس من يفعل ذلك. رابعا: ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، أنت ترجو الشفاء والعافية، احفظ الله يحفظك، داو مرضاك بالصدقة، اتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فمن حفظ أوامر الله حفظ الله عليه دينه وبدنه وعافيته في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا. خامسا: ينبغي للعبد أن يتعرف إلى الله في الرخاء قبل الشدة، فمن تعرف إلى الله في الرخاء تعرف الله إليه بالشدة. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سادسا: الإحسان إلى الخلق والصدق على الفقراء والمساكين من أسباب دفع البلاء، من أسباب دفع البلاء عنك يا عبد الله، لأن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سابعا: ينبغي للمريض أن يلجأ إلى الله وأن يأخذ بأسباب العلاج في شفاء مرضه قبل أن يلجأ إلى أي مخلوق من البشر. افزع إلى الله ولا تفزع إلى الخلق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك ينبغي للمريض أن يعلق قلبه بالله ويلجأ إليه عند الاضطرار، لأن دعاء المضطر مستجاب. ثامنا: الرقية تطلب للمريض ولا يطلبها هو لنفسه، توكلا على الله واعتمادا عليه، لحديث ابن عباس في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتئون، وعلى ربهم يتوكلون. عاشرا: درهم الوقاية خير من قنطار علاج، فلا بد من الوقاية والحذر من كل مؤذ ماديا ومعنويا جسدا وروحا. يعني أنت في غنى أن يتلبسك ويصرعك الجن، وذلك بأن تحافظ على صلاة الفجر، لأن من صلى الفجر فهو في ذمة الله. الآن صلاة الفجر مؤذنة مبكية، تدخل على مساجد جامعة ترى نصف صف وربع صف وثلاث أرباع الصف. أين الجن؟ أين الذين صلوا في العصر وصلوا في الظهر وصلوا في العشاء؟ إنهم ميان، وليتهم يستيقظون قبل أن يبول الشيطان في آذانهم، إلا من رحم الله. حادي عشر: السلاح مضاربه، فلا يكفي قوة السلاح إذا كان حامله مشمولا أو هزيلا. وهكذا الرقى الشرعية تكون قوية مؤثرة إذا خرجت من قلبي ولسانا صادق يؤمن بها، قائم بما أوجب الله في كتابه وعلى لسان رسوله. ثاني عشر: القرآن كله شفاء، ولكن تتفاوت آياته في تأثيرها تبعا للدليل الوارد في بعضها على وجه الخصوص. فمثلا من آية الكرسي ليست تغيرها بالشفاء، الفاتحة، إخلاص المعوذتين، خواتيم سورة البقرة، هذه نصوص صريحة، فيها نصوص صريحة على أن فيها شفاء وفيها عافية. لكن القرآن كله ليس هناك دليل يمنع أن تقرأ من القرآن ماشي بنية صالحة، لأن القرآن كله شفاء. كما قال عليه الصلاة والسلام عالجيها بكتاب الله، وكما قال بعض العلماء عليكم بالشفائين، وإن كان الحديث اختلف فيه، لكن بما أن بعض العلماء حسنه فيستأنس به. الشفائين العسل والقرآن، قرآن العسل. إذن القرآن كله شفاء، ولكن تتفاوت آياته في تأثيرها تبعا للدليل الوارد في بعضها على وجه الخصوص. ولا بأس بالأدعية والأذكار التي لا تشتمل على مخالفة أو نهي أو شرك لحديث اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ثالث عشر، لا يجوز الاستعانة بالجن. هناك بعض المتدينين المعالجين قال لك أنا عندي جن مسلم، ايش دراك؟ ما انت انس ترى لحيته لا تملأ ثديين، ها؟ وتتعامل معه فترى والعياذ بالله يعني في اسوأ ما يكون معاملة، وربما ترى منه العجب العجب. ما ادراك اولا انه مسلم، وما ادراك انه صادق، هو يلبس عليك. ولذلك نحن لا نجيز الاستعانة بالجن حتى لو كانوا على اعلى مراتب الصلاح، لان هذا امر ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام، ولا فعله الصحابه، ولا نص عليه العلماء. فان ثبت ان شيخ الاسلام ابن تيميه كان له تلاميذ من الجن وكانوا يساعدونه، او كان مثلا يتكلم معهم، فهذه امور خاصه ضيقه. ولمثل شيخ الاسلام ابن تيميه من معرفه مداخل الشياطين وما عنده من العلم ما يفرق من الشيطان، ولا يستطيع الشيطان ان يلبس على امثاله. ولكن اغلاق هذا الباب مهم، فان اجازه بعض اهل العلم فنحن لسنا معهم في هذا. اذا لا يجوز الاستعانه بالجن لاخراج الجن وابطال السحر ولو كانوا مسلمين، لان ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من عمل السلف، وهو فتح باب من الشر عظيم. والشياطين يلبسون على كثير من المعالجين ويستدرجونهم، وإغلاق هذا الباب هو الأولى، والاكتفاء بالرقى الشرعية فيه السلامة والنجاة. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي طغيانا وتكبرا وتسلطا على الإنس. فالموحد لا يستعين إلا بالله وحده كما لا يعبد إلا الله. وقام الله وإياكم وسائر المسلمين سائر الأسقام والأدواء، وأسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأسبغ علينا عافية الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونجيب على بعض الأسئلة على السريع. هل يكون بين الجن والإنس تزاوج أو تناكح كما نسمع ونسمع من آخرين أن الممسوس يرى الجن؟ معا يقع هذا، وقد ذكر هذا في كتب أهل العلم وذكرت منه قصص. وقد يقع اغتصاب من الجن للإنس، جن يغتصب إنسية وجنية تغتصب إنسي رغما عنه. هذا شواهد وأحداث لا تكاد تحصر. كيف نعرف أن الجن أشكالهم قبيحة؟ هذا هو، لأن إبليس لما كان في الجنة كان على أحسن صورة، فلما طرد ولعن تغيرت صورته إلى أقبح صورة. هذا وارد في كلام أهل العلم، ولا أحفظ أثرا على ذلك، ولكن هذا هو المناسب لكفره ومعصيته. على أي صورة يخرج السحر من بدن بني آدم بروح شرعية؟ هذا أمر لا يمكن أن نعقل. أحيانا نخرج على صورة دخان، وأحيانا نخرج على صورة عرق، وأحيانا يخرج بارتجاف هذا الجسد وفرار الجن منه، وأحيانا يخرج على صورة إسهال وقيء. كل هذا بيد الله عز وجل. هذا سؤال يقول: هل يستطيع كل شخص أن يقوم بتخريج الجن؟ وكيف يمكن أن نتعلم ذلك؟ ثم أليس خطيرا أن يقرأ أي شخص على المنصوص؟ إذا كان جبانا رعديدا فننصح أن يبتعد عن هذا، لأن الجن يخرج من المصاعب منصوص ويدخل فيه. أيضا الأمر الثاني، إذا كان مكسرا بالواجبات فالأولى أن يعلق قلبه بالله ويطلب العلم الشرعي ويقبل أهلا. ثم هذه الرقية ليست حرفة، أكثر المعالجين الآن اتخذوا اليسف حرفة، أصبحت تجارة، وما كان السلف يفعلون ذلك تجارة. ولذلك لا يعرف عن السلف أن فلان جالس متخصص لهذا الأمر، لا، إنما من استطاع أن ينفع أخاه شيء فليفعل. كل يوم ينتقل هو لله ولي، فيستطيع إن كان من أهل السنة متبع غير متبع، صاحب عقيدة صحيحة قائم بالواجبات مجتنب من المحرمات، يستطيع أن يقرأ فيكون في قراءته الخير والبركة. الوقت لا، عندي سؤال أنا حقيقة أريد أكتفي به، وهذا سؤال كان من أحد الأخوات، فتقول أنها طالبة في الثانوية العامة كانت متفوقة في دراستها، وبدأت تشعر بتأخر وضعف، وصارت يضيق بها البيت وتريد الخروج منه وتشعر بضيق نفسي وما عادت تستطيع التركيز، وقيل لها بأنه ربما يعني أنها مصابة بالعين، فهي تطلب حل لمشكلتها، وكنت كتبت لها ردا لأنها أرسلت هذا السؤال كتابة، قلت من خلال ما تقدم من وصفك لأحوالك يبدو لي أنك مصابة إما بنفس من الجن لا يدرى أسبابه، إما عين أو سحر، وعلى كل فأنت بحاجة إلى أن تستغفر الله وتتعلق بالله وتتوكل عليه وتحافظ على تلاوة القرآن والأذكار والتحصينات وتجتنب المعاصي وأن تتقي الله ما استطعت، وأن تجاهد نفسك في دفع الشياطين، وأن تقل من الخروج من البيت ولا مانع من حضور دروس العلم، وأن تجلس إلى الأخوات المعروفات بالصلاح والتقى، وأن تحرصي على استغلال الأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء، ولتخلصي فيها الدعاء، دعاء المقروض والمضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعليك بدعاء يونس في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعاء أيوب رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ودعاء المقروض يا حي يا قيوم برحمته السيف. كل واحد من هذه أكبر صباحا ومئة مساء، مع الاستفادة من العلاجات النبوية كالعسل وزيت الزيتون أكلا وابتهانا وماء زمزم شربا واغتسالا، والله وحده الشافي دون قياس من رحمته، ثم هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والأسئلة كثيرة والوقت ضيق، والحمد لله على إتمام هذه الدورة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.